أن العبادات كلها لا تصح إلا بالعلم، فالعلم أساس لصحة العقيدة، فلا تصح عقيدة إلا بعلم. وكذلك إن صحت له العقيدة لن يستطيع أن يتوصل إلى عبادة صحيحة إلا إذا صح له العلم بالعبادة، لأن كل عبادة بإجماع أهل العلم قائمة على ركنين، على شرطين، لا يصح ولا تصح العبادة إلا بتحقق هذين الشرطين: الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فإن انتفى الأول الإخلاص وقع في الشرك الأكبر، وإذا انتفى الثاني وقع فيه في البدعة، وإذا انتفى أصله، وإذا انتفى كمال الإخلاص الواجب حينئذ وقع في الشرك الأصغر، وإذا انتفى شيء من المتابعة حصل خلل به فوات هذا الجزء. إذن ثم دوران مع صحة العبادة وعدمها مع تحقق هذين الشرطين. فكل عبادة من صلاة لا تصح لك صلاتك إلا بإخلاص ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ومهما صمت فرضا أو نفلا لن يصح لك صيامك إلا إذا أقمته على الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وقس على ذلك، إذا لا يمكن أن يتعبد ولن يتحقق التعبد للعبد على الوجه الصحيح إلا بالعلم، لأنك لن تعرف ما حقيقة الإخلاص إلا بالعلم، لأنك لن تتوصل إلى ما يعيق الإخلاص وما ينافيه من الرياء والعجب ونحو ذلك إلا بالعلم، لن تقف على كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالعلم، كيف صلى، صلوا كما رأيتموني أصلي، كيف نصلي، لابد من النظر في ماذا؟ فيما وصفت به صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من حيث التفاصيل، وكذلك ما يتعلق بالصيام ونحو ذلك. ولذلك قال النووي رحمه الله تعالى: سببه أن العلم قائد إلى التقوى، والتقوى هذه لن تكون إلا بصحة المعتقد وصحة العبادات، وصحة المعتقد وصحة العبادات قائمة على العلم، بل لا يتصور أن يكون مسلما إلا بالعلم. كذلك لا يتصور أن يكون العبد مسلما إلا بالعلم، إذا أراد وهو كافر أن يدخل بالإسلام لابد أن يتعلم العلم، يتبعض ويتجزأ، لابد أن يتعلم الشهادتين ومعنى الشهادتين ومقتضيات الشهادتين وشروط الشهادتين، إذن هذا علم أو لا علم، إذن لن يصح له أو ترسخ له قدم في الإسلام إلا بماذا؟ إلا بالعلم. كذلك معرفة ما يخرجه، ليس كل من دخل بالإسلام لن يخرج من الإسلام، لا، قد يخرج وهو لا يدري، لابد أن يعلم ماذا؟ نواقض الإسلام، إذن لن تثبت له قدم الإسلام وترسخ إلا بماذا؟ إلا بالعلم. فالعلم أساس في معرفة المعتقد وصحته، وأن يتميز عن عقائد أهل الكفر، وأن يتميز عن عقائد أهل البدع، هذا لن يكون إلا بالعلم. فدل ذلك على أن العلم سبب لكل جزء من التقوى التي ذكرها رحمه الله تعالى.